الطير يبدأ فيه ابن أبي جمرة في المختصر برواية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة، الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو استزدته لزادني. انتبه بركة الله. الحديث فيه الآتي: فيه أن خصال الإيمان أو أن شعب الإيمان يفضل بعضها بعضا. في أول فائدة: شعب الإيمان أو أعمال الإسلام أو خصال الخير يفضل بعضها بعضا، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال: الصلاة على ميقاتها. ثم أي؟ قال: بر الوالدين. ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يبقى أول فائدة: أعمال الإسلام أو شعب الإيمان أو خصال الخير يفضل بعضها بعض. الفائدة الثانية: أن الصلاة هي أفضل الأعمال. الصلاة أفضل الأعمال، لما؟ لأنها تضم بين حناياها كل الدين، فيها التوحيد لله تبارك وتعالى، وفيها الصيام، وفيها الزكاة، وفيها الحج، وفيها الزكاة، وفيها الحج. فيها التوحيد لأنك تقرأ في تشهديك: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيها الصيام لأنك لا تأكل ولا تشرب. وهل يصح الأكل في الصلاة؟ يبطلها. وهل يصح الشرب في الصلاة؟ يبطلها. وفيها الزكاة على كل سلامة من ابن آدم، ها؟ صدقة، تسبيح، صدقة إلى آخره. وفيها الحج لأنك عند صلاتك تقصد بيت الله في الاتجاه. انتبه معي، فهي أفضل أعمال، هي أفضل أعمال، وعليها مدار العمل في القيامة. كما تحفظ، كما تحفظ: إن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. الصلاة. لذلك ترى من الناس من يفعل خصال خير كثيرة ولا يصلي، وإن سألته لما لم تصلي يقول: الحمد لله أنا قلبي أبيض، أنا قلبي أبيض. آه صحيح، أنا مصليش بس قلبي أبيض. وما يدلنا على بياض قلب وأنت لا تصلي؟ ما هو الحديث النبوي: ألا إن في البدن مضغة إذا صلحت صلح سائر البدن، وإذا فسدت فسد سائر البدن، ألا وهي القلب. لو أن في القلب بياضا لبدا البياض على الجوارح، لبيضت الجوارح بالطاعة، لكن دليل سواد قلبه حجب جوارحه عن الطاعة. لذلك من يفعل خصال الإسلام كلها ولا يصلي لا قيمة لما فعل، وأعماله في القيامة تذهب هباء منثورا، تذهب هباء منثورا. وأي الرجلين أعلى؟ من يصلي ويقع في الخطأ أو ما من لا يصلي ولا يخطئ؟ يصلي ويقع. ما هو من لا يصلي وقع في خطأ، وهل هناك خطأ بعد فرق الصلاة؟ دائما يجعل عندك النباهة، ما تخليش الشاي يعني ايه يصد المخ. اول اخطاء من لم يصلي ترك الصلاة، وهل بعد ترك الصلاة من خطأ؟ هل؟ لذلك انتبه. الصلاة على ميقاتها افضل اعمال الاسلام، وفي هذا دلالة. عرفوا ميقاتها. عرفوا ميقاتها. طب انت ما تقول لنا انت ميقات ايه؟ واجد صفحة حاضرة كده. ما هو رجل كلامه صحيح، ما يضحكش. تضحك ليه؟ ما احنا اعتمدناه في الدرس يوزع شيء فقط، يعني من قبيل وذكر. يعني هذا الرجل اول ما رآنا كان يكرهنا في الله، وكان يخاف جدا من اي واحد لحن. وبعديها يعني برضو بالحسنى يعني قابلنا، وبعدما قبلنا اشترط علينا اجي الدرس بس بشرط ايه؟ اعمل واجب. قلت يا عمي تعالى واعمل واجب، ولعل زوجته برضو بتعمل فوق النساء برضو، يعني احنا قابلينه على عيبه. طيب هو بيقول بين لهم ما ميقاتها، وهذا كلام صحيح. ميقاتها ده الفائدة الثانية، يعني الصلاة أفضل الأعمال. الفائدة الثانية، والصلاة تتفاضل، فأفضل الصلاة الصلاة في أول الوقت، ثم ينزل عنها في الدرجة ما يكون بعد الوقت الأول، ثم ما يكون بعد الوقت الثاني، ثم ما يكون في وقت الاختيار، ثم ما يكون في وقت الكراهة. كل الصلوات أسقطت الفرق، لكن تراوح الثواب من أعلى إلى أقل إلى أقل إلى أقل، وهكذا. يبقى إذن أول فائدة، الصلاة أفضل أعمال الإسلام. ثانيا، الصلاة كفريضة تتفاضل في الثواب، أفضل الثواب ما كان من صلاة في أول الوقت. وأول الوقت المعني به الجماعة الأولى للإمام، الجماعة الأولى للإمام الراتب. هناك أناس يفهمون فهما خاطئا، يعني روح جاي كده هو على عجالة مسافر والعصر أذن له، روح قايم عامل جماعة من نفسه كده ومصلي قبل ما يأتي الإمام الراتب، وتعاتب يقول لك يا عم الشيخ الصلاة على وقتها. لا، الوقت المعتبر هو الوقت الذي يصلي فيه الإمام، وأي وقت يسبق وقت الإمام غير معتبر. وهذه جماعة لم يؤذن فيها لأنها تشق عصا المسلمين. الأمر ده يتكرر كثيرا، يعني ولا يتكرر في بلدنا فقط بل في كل مكان بادعاء العلم. يعني مرة أنا في السويس، وبعدين في الفجر في مسجد المينا، الفجر أذن لي والمسجد له إمام، فقام بعض الناس وعمل جماعة الله أكبر. يا عم بتعمل إيه؟ يا عم ما ينفعش، يا عم المسجد له إمام. ما احنا ورانا سفر، ما احنا ورانا سفر والصلاة على وقتها. يا أخي الوقت المعتبر وقت الوقت الذي يأمر فيه الإمام بإقامة الصلاة. هو نعم هنا الصلاة باطلة، لأنها جماعة أقيمت بغير إذن الإمام، بغير إذن الإمام. لذلك المسافر اللي عنده عجلة يصلي منفردا ويلحق بصلاته ويلحق بسفره، لكن يصلي جماعة يقيم جماعة دون إذن الإمام في سلطان الإمام لا يجوز، لا يجوز، جماعة غير صحيحة باطلة. لذلك الصلاة في أول وقتها المعني بهذا أي الجماعة الأولى التي خلف الإمام الراتب، خلف الإمام الراتب، هذا أول وقتها. وهذه الجماعة ثوابها أعلى بالنسبة لسائر الصلوات. طيب الوقت الأول رحل وجئت وجدت الجماعة الأولى انتهى وأقمنا جماعة، الثواب نعم أنا أدركت الصلاة لكن الثواب يقل. والآخر رحل الوقت بلا عذر شرعي إلى قبل العصر بلحظات في الظهر، يبقى دخلنا في وقت الكراهة، وسمي الوقت بوقت الكراهة لأنه عرضها للضياع، لأنه عرضها للضياع وهذا يكره له. إذن فالصلاة في وقت الكراهة جائزة لكن ثوابها دون الثواب في وقتها الأول أو في وقتها الثاني وهكذا. إذن أول شيء في الصلاة أنها أفضل الأعمال، ثانيا مع أنها أفضل الأعمال لكن الثواب بالنسبة لها يتراوح ما بين عال وأقل وأقل وإلى إيه؟ إلى أن يصل إلى إيه؟ الكراهة. ومن ثم العلماء والفقهاء قسموا أوقات الصلاة إلى وقت فضيلة وإلى وقت اختيار وإلى وقت كراهة. يعني لما تقرأ فوز بالفقه يقول لك وقت الفضيلة هو أول الوقت، وأول الوقت هو الوقت الذي يسمح الإمام فيه بإقامة الصلاة، ثم وقت الاختيار ما بعد هذا إلى قبيل وقت الكراهة. ووقت الكراهة إذا ما تعرض الصلاة للضياع يعني معناها في آخر الوقت، وهذا في سائر الصلوات. لذلك ستأتي أسئلة نتفاداها بذكر الإجابة. يقول لك العشاء يا عم الشيخ، العشاء ذكرنا مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء إلى ثلث الليل وأخرها إلى نصف الليل. فهم العلماء من هذا أنه أخرها إلى ثلث الليل وإلى نصف الليل ليعلم الناس أن وقتها إلى هاهنا، ولكن هل لو صلى بعد نصف الليل العشاء تكون أداء أو قضاء؟ لا، هي أداء لكنها في وقت الكراهة، لكنها في وقت الكراهة. انتبه، ستقرأ في كتب الفقه قال الكرماني وهو علم العلماء بأنها قضاء، بأنها تقع قضاء، ولكن هذا على خلاف ما تكلم به جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم قالوا الصلاة صلاة العشاء بعد نصف الليل لمن أخرها تقع أداء لكن مع الكراهة لأنه عرض للضياع. لكن من أخرها إلى ما بعد العشاء بعذر شرعي كأن كان ناسيا وتذكرها بعد نصف الليل، هنا هل ينطبق عليه أنه صلاها في وقت الكراهة ومن ثم يعني يكون ثوابه دون؟ لا، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حيث ذكرها لا كفارة له إلا ذلك. والناس أو الذي خرجت منه الصلاة يعني دون اختيار منه وأكره على هذا أو نظرا لظرف شرعي مرض أو ما شابه ذلك من الأعذار الشرعية، نقول له ثوابك كامل. حتى إن صلاها في بيته لعذر المطر، لعذر المطر يأخذ لو يعني ثواب من صلاها فين؟ في المسجد. وأنتم تعرفون كما وضحنا سلفا أن المريض الذي كان يعتاد الصلاة في الجماعة الأولى ولما منعه مرضه عن الصلاة له أجر أول جماعة، له أجر أول جماعة، وهكذا كما تعرفون وتحفظون. إذن هذه أول فائدة. الفائدة الثانية الصلاة على ميقاتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. الله، لماذا قدم الصلاة على بر الوالدين؟ الصلاة حق الله، صحيح أم خطأ؟ وبر الوالدين حق المخلوق أو حق الخالق؟ ودائما حق الخالق يقدم على حق المخلوق. لذلك في الحديث الذي عند أبي داود وهو في الصحيحين ثلاثة لهم أجرهم، لهم أي ثلاثة لهم أجران، لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به واتبعه له أجر، أجر إيمانه بالنبي الذي آمن به من بني إسرائيل، ثم لما عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه آمن به واتبعه، يبقى له إيه؟ أجر الإيمان الأول وأجر الإيمان الثاني. ومملوك أدى حق الله وحق سيده له أجران، جاء حق الله أولا أدى حق الله وحق سيده، ورجل أعتق أمته وتزوجها، وفي رواية رجل له أمة فغذاها وأحسن غذاءها وأدبها وأحسن تأديبها وعلمها وأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها له أجران، أجر العتق وأجر الزواج. إذن الشاهد في الرواية ومملوك أدى حق الله وحق سيده، دائما حق الله يقدم، دائما حق الله يقدم، حتى في الديون، ودين الله أحق أن يقضى، أحق أن يقضى، إذا كنا قدم الصلاة لأنها حق الله، ثم ثنى بالبر لأنه حق الوالدين، والبر بر الوالدين. الله، جاء الجهاد في المؤخرة، جاء الجهاد في المؤخرة. العلماء يقولون في الترتيب ده كلام طيب، يقولون الصلاة لا تسقط بحال، والبر يكون حالة وجود الأبوين في الحياة الدنيا، والجهاد قد يستطيعه الإنسان وقد لا يستطيعه آخر، لذلك قدم ما لا يسقط مطلقا، قدم ما لا يسقط مطلقا، ثم ثنى بالبر لأن الجهاد متوقف على رضا الأبوين، على رضا الأبوين، ثم جاء بالبر ثم جاء بالجهاد. إذن الفائدة الثالثة فضل بر الوالدين، وفضل البر عظيم، لأن البر من أخلاق الأنبياء. لو قرأت سورة مريم تجد في قصة يحيى ابن زكريا عليهما الصلاة والسلام، وفي قصة عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام، وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء الصلاة وأزكى السلام، وبرم ها بوالدته، ومع يحيى وبرم ايه بوالديه. اذا البر اخلاق الانبياء، والبر بالوالد بر، بل بر بالوالد وبالوالده حتى لا يمنع البر وان كان كافرين، البر مع الكافرين حسن الصحبه لهما، حسن الصحبة لهما، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما، فلا تطعهما يعني في الشرك، وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني لو كان الأب كافرا ولو كانت الأم كافرة فلها على ولدها حسن الصحبة، حسن الصحبة، ومن حسن الصحبة أن أنفق عليهما إذا احتاج الإنفاق. ولعلنا ذكرنا في أول كتاب الوصايا تحت قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، قلنا الوصية في حق الوالدين المسلمين نسخت، نسخت بقول الله تبارك وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فالوالدان المسلمان فرض الله لهما حقا معلوما في من الولد، ومن ثم نسخت الوصية في حقهما، لكن بقت الوصية في الوالدين غير المسلمين. لو أن المسلم عندهما وله أبوان كافران وخاف عليهما الضياع، له أن يوصي بجزء من ماله لوالديه الكافرين يعيشان من خلاله ليكفهما عن مسألة الناس، وهذا جائز شرعا. لذلك بر الوالدين يلي الصلاة في الفضل، في الفضل نوصي بهذا كل من له أب وكل من له أم. البر بالوالدين هو حسن الصحبة لهما والإحسان إليهما والقيام عليهما في كبرهما بما يرضي الله رب العالمين. الإحسان للأب، قد ترى من الآباء، قد ترى منهم يعني من يريد أخذ كل شيء للولد، يقول لك يا عم الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم قال للشاب أنت ومالك لأبيك، وهذا يعني هو محل الخلاف في الأسر، أو أكثر قضايا الأسر في المشاكل بسبب هذه الجزئية. أنا موظف وفي عزلة عن أبي ولي بيت، ومرتبي يدوب مكف البيت يعني، طيب أبويا عايز ياخد مني 100 جنيه، طب وأنا أستدين ب100 جنيه أخرى، يقول أقول له يا أبي طب كفاية 50، يقول لي 100 يا إما لأنت ابني ولا عرفك، ونبدأ نختلف. يقول له يا أبي قل لي ما النبي قال أنت ومالك لأبيك، نفهم معايا ما معنى أنت ومالك لأبيك. أنت ومالك لأبيك، هل هنا خول للأبي حق الملكية، أم خول للأبي أن يستأذن في التصرف في المال؟ نضرب مثال من واقع الشريعة، أنا لي مال ومن مالي سبايا، سبايا آلوا إلي بحكم مشاركتي في الغزو، السبايا يقال لهم ملك يمين، أنا لي ملك يمين من النساء، ملك اليمين هذا مال أم لا؟ مال أم لا؟ مال. فلو قلنا أنت ومالك لأبيك على وجه الملك والتملك، لأجزنا للأبي أن يتسرى بإماء ولده، وهل هذا يجوز في الشريعة؟ هل هذا يجوز؟ لا يجوز أن يطأ الوالد جارية ولده، ما ينفعش شرعا. ولما لم يجوزها له الشرع يفهم من هذا أن الوالد يقوم في مال ولده مقام المستشار لا مقام المالك، مقام المستشار لا مقام المالك. إذا فهم الأب هذا رفع يده عن ولده، ولكن ينبغي أن يعرف الولد لو أن أباه اجتاح ماله كله ما وفاه الولد أجره ولا حقه، ما وفاه لا أجره ولا حقه. لماذا؟ لأن الوالد والوالدة هما السبب في وجودي أنا في هذه الحياة. يعني هما لما واحد يقول لك يا عم شيخ هما صرفوا ايه يا عم الشيخ ده ملاليم، كنت بروح المدرسة ماشي وما كنتش باخد درس، كان بيدوني في اليوم صاغ، تعرف الصاغ ده ما شفتوش؟ الصاغ 1/10 من باريزة، ما هو الباريزة 10 قروش، العشاء لسه بدري، انت مسكنا من العشاء مسكنا، ما تخلي حالك كده كويس. يبقى الصاغ 1/10 من باريزة، 1/25 من ربع جنيه، 1/100 من جنيه صاغ. طب نقول له الصاغ ده أبوك أعطاه لك وكان اليومية أياميها للرجل 4 صاغ، يبقى من هذا الصاغ تعلمت وأكلت وشربت ولبست وتغذيت حتى صرت رجلا، يبقى الصاغ ده اليوم وظيفتك هي الصاغ ده. فلو أنك جئت بالدنيا وقد ملكتها وأعطيتها لأبيك برضو ما وفيته حقه، لا ما وفيته حقه، لأن الحديث واضح، قال صلى الله عليه وسلم: لن يجزي، لن، ولن ديت للتأبيد، لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يبقى بهذا يكون قد جازاه. اليوم فيه، اليوم في رق، ما فيه اليوم رق. إذن اليوم العدل مع الأبوين متعذر، وإذا ما كان العدل متعذر فما بالك بالإحسان إليهما، والإحسان عطاء فوق العدل. فهم ديت؟ العدل متعذر والإحسان عطاء فوق العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل الأول توفي واحد واحد، الإحسان يبقى اتنين واحد. الله أكبر، الله أكبر. قلنا بارك الله فيكم إن في الرواية فضل الصلاة على أول وقتها، وفي الصلاة كذلك فضل بر الوالدين، وقد بينا شيئا مما يسر الله تبارك وتعالى به مما ينبغي للمسلم أن يدين لله به مع والديه. كذلك في الرواية أن السائل لما جاء وسأل ابن مسعود، سأل سؤال ثم سأل سؤالا ثانيا ثم سأل سؤالا ثالثا ثم سكت وقال: لو ازددته لزادني. فيها مراعاة حال المسؤول من السائل، يعني لك أن تسأل سؤالا واثنين وثلاث وأربع وخمس ما شئت، ولك أن تنوع في الأسئلة، لكن لك أن تراعي حال المسؤول وأنت تسأل شفقة عليه، شفقة عليه. ممكن توقفني اسألني سؤال وترى في الاستعجال، يمكن أنا مستعجل، يمكن عندي مشوار. يبقى عليك أن تكون لحاظا. سألت سؤال ورأيت فيه العجلة، خلاص ارفق بالمسؤول، احفظ عليه وقته، لا تنهك قواه، لا تنهك قواه. نعم. الجزئية الثانية: ولو استزدته لزادني. فيها مراعاة حال السائل بالنسبة للمسؤول، يعني هو سئل صلى الله عليه وسلم ومن شفقته بابن مسعود أجابه مرة وثانية وثالثة، ولو طلب منه عشرة أسئلة لأجاب. وهذا من رفقه ومشاركته لابن مسعود في همة طلب العلم. إذن فيها فائدة مشتركة بين السائل والمسؤول. كذلك من الفوائد في هذه الرواية، هو ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه أن السلام كان محل الرجوع، كان هو المرجعية في الصحابة، كانوا يرجعون إليه في مشاكلهم وفي مسائلهم، وكانوا يستشيرونه حتى في أمر الدنيا. في أمر الدين يفتي بوحي، وفي أمر الدنيا يفتي بالإيه؟ بالمشورة، ويقول: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على عظيم حب الصحابة وعظيم تقديرهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك في الرواية مضامين أخر إن شاء الله سنعرج عليها عند القراءة في الحديث الثاني، وهذا إن شاء الله في اللقاء الثاني. نكتفي بهذا، لأن الأسئلة يعني أن يكون أنا فرحت لما جاني سؤال واحد من اليمين وجيت بالوند اليسار إجاني منه يطلع 50 سؤال. إن شاء الله نكتفي بهذا مع ونقرأ ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله. الآخر بارك الله فيه بيسأل بقول مات رجل وترك 3 أولاد وبنتين وترك بيتا، ثم ماتت البنت الأولى ولها 4 بنات ولها 4 إخوة ذكور. هذه المسألة يسموها في الشرع المناسخة، يعني مسألة استنسخت من مسألة. المسألة الأولى مات أب وترك 3 بنات، 3 أولاد وبنتين، التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم ماتت 1 البنات وتركت 4 بنات وأخوين وأختا، تبقى مسألة هكذا. ما هو الأول مات وترك 3 أولاد وبنتين وبنتين، ماتت إحداهما، يبقى نقول تركت 4 بنات وثلاثة إخوة وأختا. للـ4 بنات 3/3، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن 3/3. ألف الاثنين أهو، ألف الاثنين 3/3 ما ترك، وهنا 4 بنات، يبقى الـ4 بنات 3/3، والثلث الباقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه المسألة. وإياك لو استأذن المسافر في الفجر الإمام الراتب أو نائبه المؤذن أن يصلي مع أصحابه في السفر الفجر جماعة أو في جانب من المسجد، هل تنعقد هذه الجماعة؟ ما هو لو أذن لك لأقام مؤذن المسجد وصلى الإمام بك، وإلا إن أذن لك سينتظر الإمام حتى تنتهي جماعتك ويأمر بالإقامة فيقام الصلاة. لكن لو استأذن المسافر من الإمام قال له يا سيدنا الشيخ معلش بس لحظة، يعني النهاردة أقم الصلاة مبكر شوية عشان ألحق بالفجر، وأقام خير وبركة. لكن قال لك غير مسموح، يبقى غير مسموح، لأنه هو السلطان في المسجد، المسجد سلطانه هو. يصلي منفردا حتى لا نشق عصا الجماعة، ما نشقش جماعة، يصلي منفردا. اكتب بتمص ليه؟ ما هو انا الوقت لما اقول لك اخذ منك كلمة واخذ منك كلمة ما هكتبش، يديني قلم عم الشيخ يعطي قلم، هو كده يعني ايه يعني تضجر من ايه من قلت يكتب يعني أعطيك أخوك ورد. هل الصلاة في المنزل جائزة؟ أولا صلاة الجماعة واجبة، من صلى في بيته بغير عذر يأثم والصلاة صحيحة، يأثم والصلاة صحيحة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك شاب يقول له أهله إنه يجلس بالليل خارج المنزل ويخبرونه فلا يتذكر، فهل يمكن أنه يسير وهو نايم بالليل؟ اسألهم. يعني بالفعل هناك أناس هذا في طبيعة نومه، ينام وهو نايم يقوم يمشي ولا يدرك. لذلك النصيحة مع هؤلاء بنقول له حط ترباس فوق خالص في أعلى الباب، بحيث لما يطلع لما يفتح الفاعص يكون صحي. يعني بالفعل في أناس هكذا، ولكنهم ندرة وينبغي مراعاة أحوالهم بهذا الترتيب، يقفل بالقفل أو بأي شيء، ونسأل الله تعالى له الشفاء والعافية. هي تسأل تقول تحس بأشياء تمشي على بدنها وهي تصلي، وعند الركوع والسجود يسخل عليها الأمر وتحس بأنها مخنوقة، خاصة عندما يقرأ القرآن. فذهبت إلى من يعالج، أخبروها بأنه يعالج القرآن، فذهبت فأعطوها ورقا يدعون أنه قرآن ولكنه مكتوب بطريقة مختلفة عن المعروفة، ونصحوها بوضع أظافرها في هذا الورق. هؤلاء لا يعالجون إلا يعني ليسوا من المعالجين، هؤلاء سحر. القرآن يكتب بكتاباته المعروفة، لكن يكتبه مفرد يبقى دخلنا في السحر. وما شأن الأظافر بالقراءة؟ وما شأن الأظافر بالقرآن؟ لذلك هذه الأخت نصيحتنا لها أن تقرأ هي بنفسها، لا تذهب إلى قارئ ولا خلافه، تمسك المصحف بنفسها، أو إن كان لها أخوها في النسب أو أخوها في الرضاع أو محرم من محارمها يمسك مصحفا، وهي الأخرى تمسك مصحفا، وأجودهما يبدأ في القراءة والآخر يبدأ من خلفه بصوت مرتفع، تقرأ الفاتحة وسورة البقرة، يقرأ المجيد ويردد الثاني من خلفه بصوت مرتفع مرة واحدة لا يبقى في بدنها شيء. وهذا أمر مجرب، أمر مجرب، يعني جاءنا مثل هذه الأخت واشتكوا هذه الشكوى ونصحنا بهذه النصيحة، فقام الأب بمسك المصحف والبنت من ورائه وقرأ معا، هو يقرأ ويتردد السورة كاملة مع الفاتحة، أخذت ساعة ونصف، ومن بعدها شفيت وعوفيت، والآن في تمام الصحة والعافية. لا نذهب لقارئ ولا حفظ يعين على صدرها ولا يقول لا حفظ في المية، لا لا لا، ده كله ليس من الشرع في شيء. لذلك على هذه الأخت أن تستغفر الله عز وجل وأن تسأله الشفاء، فهو وحده الشافي. تسأل كذلك من السؤال أنها تحس برطوبة في فرجها وتشعر بأن سائلا ينزل منها أو إفرازات دون شهوة. ما ينزل من إفرازات عند الفتاة يماثلها عند الرجال، إفرازات كذلك تنزل بلا شهوة كالوجه. وعندنا في الشريعة في الفقه مني وبول وودي ومذي، علمنا أن الغسل يكون في المني الذي منه الولد، وفاصل المني مما يليه أن المني يكون بدفق وبشهوة ويحدث بعده استرخاء ورائحته كطلع النخل أو كالعجين الخام. أما الودي سائل أصفر ثقيل ينزل إثر حمل ثقيل أو ينزل لبرد ألم بالبدن، ويعبر عنه الناس في هذه الأيام بالصديد. هذا حكم البول، يغسل ويغسل الذكر وأنثييه. والمذي سائل أبيض لزج رقيق ينزل إثر نظر للنساء أو عند ذكر النساء، وكذلك العكس، عند النساء ينزل لذكر الرجال وعند النساء ينزل لذكر للنظر للرجال، لأن الشهوة عند الرجل والمرأة. وينزل عند التفكر في في المرأة بالنسبة للرجل والرجل بالنسبة للمرأة، أو ينزل عند المداعبة بين الزوج وزوجته وبين الأزواج، تهيئة للسبيل. وعند الأبكار يعني كذلك أمر يسير، وهذا يأخذ حكم البول كذلك، يغسل العضو وأنثييه. أما المني هو الذي منه فقط غسل البدن كله. حد سمع؟ الله عز وجل هو الذي الأدب في الشريعة؟ الأدب في الشريعة، وهل عند الرجل أنثيان إلا خصيتيه؟ لكن من قبيل يعني إيه الأدب في الكلام. أحبك الذي أحببتني من أجل، يقول ما حكم مشاهدة كرة القدم في هذه الأيام؟ وبعدين جايب لي بعدين هو دي أصلا سؤال شكل، وبعدين جايب لي الجهاد في هذه الأيام ثم واجبنا الحقيقي نحو فلسطين وإخواننا في إيه في غزة. اسمع معايا شوي، دائما رأيي في الكرة واضح، العب ولا تشاهد. اللعب يعود عليك بفائدة، المشاهدة أولا في يعني قد يكون المرء مبتلى، ولكن لا تشفع البلوى في أن نفتي بالخطأ، لأن الفتوى يعمل الناس بها. المشاهدة فيها كشف عورات أم لا؟ فيه، اليوم الشرط أطول شوية بس برضو فيه. ثانيا، المشاهدة تضيع من الوقت أم لا؟ تضيع، بل إن بعض الناس ولاء للمشاهدة أكثر من ولائه لله. لماذا تستعجب؟ خلي اليوم في مباراة لمصر وبص في العدد ده، هل تجد هذا العدد؟ ما هو الأمر مجرد، يوم ما يبقى فيه كورة مع بوتريكا كله بيسيب المجد مع بوتريكا. انتبه معاي، لا، والذين آمنوا أشد حبا لله. حتى لو مبتلى يبقى اجعلها بعد انتهاء عباداتك، بعدما تؤدي حق الله خلاص مبتلى بلت يبقى بس بعد حق الله، لكن بعد حق الله. واليوم الأندية أصبحت أصنام أم لا؟ أصنام أم لا؟ أصنام. 120,000 بروح لا بيصلوا في يومها، بل الواحد فيهم ده انه محبوس ببوله او ايه او حاقن باللي في بطنه وخايف يقوم من مكانه، وبعد ما تنتهي الكوره يروح حكم ظالم بقى ربع ساعه ضيعها، وقاعد في الجامع يوم الجمعه يقول لك الشيخ دي ما عندوش لين يا اخي كسر ظهره وهو قاعد مرتاح. بشوف الامر اصبح عامل ازاي وهكذا. اما واجب الاخوه في فلسطين وفي غزه علينا كمسلمين، واجب المغلوب وواجب الضعيف وواجب المستذل، علينا جميعا أن ندعو الله تعالى له بالتوفيق والمدد والنصرة، ومن استطاع شيئا فليقدمه في الجهات المخصصة لذلك. هناك جهات مخصصة لذلك توصل مع الجمعية الشرعية بتوصل وهكذا، لكن حقهم علينا عظيم. وماذا نملك الآن؟ لا نملك إلا الدعاء. هل يجوز الاختلاء بالأخت في الرضاع وكشف عورتها أمام أخيها في الرضاع؟ العورة التي تكشف أمام الأخ في النسب والأخ في الرضاع هو ما يظهر من بدن المرأة غالبا، أما السوءتان فحرام على المحارم النظر إليها. يعني لا يجوز للأب أن ينظر إلى سوءة ابنته، ولا يجوز للبنت أن تنظر إلى سوءة أبيها، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى سوءة ابنتها والعكس. يعني نقول عورات، يعني دراعها مكشوف اخوها، مترضع امامه اخوها، كشف شعر اخوها، لكن في السوءات لا يجوز. هل يجوز وضع المال في دفتر البريد؟ دفتر البريد كالبنك، والبنك عندنا الكلام فيه قلنا لا يجوز وضع المال في البنك على سبيل الربا، على سبيل الايه؟ الاستثمار. كاتب بخط النمنم كده، مش لقد قلت بأن الصلاة قبل إذن الإمام باطلة على ما فهمت، فهل إذن الإمام شرط في صحة الصلاة في المسجد؟ نعم في المسجد نعم. من إمام المسجد؟ يا أخي لما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، الحديث مسلم، يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال وما تأمرنا؟ قال صلوا في بيوتكم ثم صلوها معهم، ما قالش ليهم صلوها جماعة قبل ما يصلوها إيه من يؤخروها الإمام. هكذا هذا شأن الإمام في الشريعة، هذا شأن الإمام في الشريعة. جئت المسجد صليها في مكان ثاني واعمل جماعة، ما أحد يمنع، لكن في مسجد الإمام لا. ثانيا، إذا كان هناك خلاف بين العلماء في حكم صلاة جماعة فكيف تكون الصلاة بغير إذن الإمام باطلة؟ هو الوقت يرد على نفسه، يعني خلاف العلماء في الوجوب، في وجوب الجماعة واستحبابها، ما دخل هذا بالإمام؟ يصلي خارج المسجد وحر، يعمل جماعة وحر، لكن هذا سلطان الإمام، هذا سلطان الإمام، لا تعتدي على الإمام في سلطانه. يعني أنا في بيتك، دعني من المسجد، أنا في بيتك وأردت أن أصلي، أصلي أنا بك؟ إلا بإذنه. يا عم يا عم الشيخ، الرواية واضحة، لا يؤم المرء في سلطانه إلا إلا إلا إلا بإذنه، ولا يجلس على ريكته إلا بإذنه. ده هذا سلطان الإمام، فكيف تخرق سلطان الإمام؟ تصلي خارج المسجد، صلي أنت حر جماعة، ما حدش معك، لكن في المسجد الجماعة المعتبرة جماعة الإمام، ولو أذن في غيرها وحر، لكن لم يأذن تبقى باطل. أرجو بيان هذا الآية لأن الأمر قد التبس عليه. جزاك الله خير. إذا دخل منفردا للصلاة في المسجد قبل الإقامة فهل صلاته صحيحة؟ هو حر، هو صلى منفرد، احنا قلنا شأن الإمام في المسجد جماعة، صلى منفرد وصلى، ما عليه حرج. هو يستحلفنا أن ندعو له ولأبيه ولأمه ولإخوته والمسلمين بأن يرضى الله عنا جميعا، آمين. يقول ما الحل في أن يلتزم الشخص منا ويسير على طريقة جيدة من الدعوة إلى الله والالتزام، ولكن في بعض الأوقات يرجع إلى ذنب قديم ثم يتوب ويعود، هل هناك خلل في الالتزام؟ اسمع معك، يعني في كتاب الفوائد لابن القيم الجوزي تحت صفات أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم أهل الجنة، قال صفات أهل الجنة أربعة، واستقاها من قول الله تبارك وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قال الأواب، يعني ذكر أقوالا لابن عباس رضي الله تعالى عنهم ولقتادة ولابن المسيب رحمة الله تعالى عليهم، ذكر قول ابن عباس الأواب هو الذي يخطئ ثم يعود ثم يرجع، يعني يعصى ثم يرجع للطاعة، وذكر من قول ابن المسيب قال الأواب هو الذي يذنب فيعود ثم يذنب ثم يعود. وعندك حديث البخاري إن عبدا من عبادي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفر غفرت له، ثم أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفر غفرت له، ثم أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب غفرت له، قال افعل إيه؟ افعل ما بدا لك. والرواية كما ذكرت في صحيح يعني البخاري في كتاب الأنبياء افعل ما بدا لك، لكن ليس معنى هذا أن أنوي المعصية عند التوبة. يعني أنا تذكرت ذنبي فاستقبحت حالي فقلت أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وبهذا أنا صادق في توبتي. لكن ما كنت أدري ولا كنت مبيت النية عند هذه التوبة أن أعصي بعدها. ثم من بعدها ضعفت وأوقعني الشيطان في الذنب. ولما تذكرت أنني وارد على الله تعالى استقلت واستغفرت. هذا هو طريق الأوابين. لكن من ينوي الذنب عند إيقاع التوبة هذا هو البطال. استغفر الله، هو استغفر الله في نيته يعني إيه يذنب تاني، هذا ما صدق وهذا هو البطال. وأتحاشاك أن تكون من هؤلاء. بس لحظة انت كنت تنتبه كنا نحن نقرأ الوقت. وفر سؤال. درس الأحد إن شاء الله يعني قلنا سنقرأ كتابا نجعله بين أيدينا، وكنا يومها قد بينا للناس أننا سنختار كتابا من كتابين، إما عمدة الأحكام وإما كتاب تقريب الأسانيد. عمدة الأحكام للقدام المقدسي وتقريب الأسانيد للحافظ العراقي. ولكن بعض الأحبة باركهم الله قالوا يعني أنت بتشرح يوم الجمعة صحيح البخاري، وصحيح البخاري تقريبا فيه ما في عمدة الأحكام وفيه ما في تقريب الأسانيد وكلها أحاديث تشرحها، إيه الإشكال تمسك كتاب عقيدة تقرأ فيه؟ قلت والله لا حرج، يعني ما في حرج نمسك كتاب عقيدة، نمسك آخر كتاب استلمه الفائزون في درس الجمعة، كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة نقرأ فيه. في إشكال؟ في إشكال في الكلام ده؟ نقرأ كتاب عقيدة، نقرأ كتاب توحيد مرة ثانية، مش في إشكال. أي كتاب يعني يجمع عليه الفئام الأعظم من أصحاب الدرس نقرأ فيه ولا حرج. أهم شيء الحضور، يعني اللي بيتكلم ده ما بيحضرش، فلا تقترح شيئا لم تحضره. يعني لو حضرت إن شاء الله ناخذ رأي الناس تاني. نقرأ أي كتاب؟ نقرأ كتاب أصول أهل السنة والجماعة، ولا نقرأ كتاب التوحيد، ولا نقرأ كتاب عمدة الأحكام، ولا تقريب الأسانيد؟ أنا في يعني إيه، حتى لو قلت اقرأ في أي كتاب أنا موافق، بس أهم شيء الحضور. يأخذ رأي الناس في المسجد هناك منهم برضه قد يكون لهم حد يعني. خلاص خير وبركة إن شاء الله. يبقى درسنا القادم برضه هنعمله من إيه؟ سواء تكلمنا في أصول أهل السنة أو تكلمنا في عمدة الأحكام أو تكلمنا في تقريب الأسانيد، سنبدأ في أي كتاب من هذه الكتب بحديث إنما الأعمال بالنيات. لذلك سنبدأ به الدرس القادم ونأخذ رأي الناس. في إشكال؟ ما فيش إشكال. حد قلقان؟ ها؟ اكتب مش حد. اكتب خد ورقة. خد. بس لو ما قدرش اكتب اخونا هيعترض ومش معنى مش مشت عليا. برضو انا هو نظامنا كده. حكم الامام اذا ناسي ولم يكبر الركوع وتبعه البعض ولم يتبعه البعض. اولا تكبير الانتقال من سنن الصلاة. تكبيرات الانتقال من سنن الصلاة. أما التكبيرة التي هي الركن تكبير الإحرام فقط، وما بعدها من تكبير من سنن الصلاة. ناسي أن يرفع صوت بالتكبير، الصلاة صحيحة. تبعه البعض لم يتبعه البعض، من تبعه على فقه بالصلاة ومن لم يتبعه لا علم له بما فعل. ومن يفقد العلم عند التكليف تصح صلاته على ما صلى، لأن التكليف يكون بعد العلم. يعني الإنسان لا يعرف وصلاها على كده خلاص نقول له صلاة صحيحة، لكن يعرف نقول له لماذا لم تتابع الإمام في الركوع؟ إذا مرت منك ركعة، مرت منك ركعة، إما أن تأتي بها وإما أن تكون صلاة باطلة. مات وترك زوجة وثلاث أخوات وعمًا، فما نصيب كل وارث؟ للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والثلاث أخوات لهم الثلثان، لهم الثلثان، فإن كن نساء فوق اثنتين فله إيه؟ ثلثة ثلثة. يبقى هنا ليس هناك فرع وارث لا أنثى ولا ذكر، وهنا ثلاث أخوات فلهم الثلثان، وما بقي فللعم تعصيبا. رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ميتا ولم يصلي عليه إلا خمسة من قريته، فبعد أن تأمل قبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة مع من حضر قريته. في هذا دلالة على سوء حال الرائي مع السنة، دلالة على أن السنة عنده يعني ميتة، فينبغي له أن يحيي سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هل يجوز أن يصلي الإنسان العصر بين الأذان والإقامة في المغرب؟ نعم يجوز، يجوز، لأن الأصل في قضاء الفائدة الترتيب، لحديث البخاري لما شغل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر في يوم حفر الخندق قال: ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن صلاة العصر، فأمر بلال أن يؤذن المغرب ثم صلى أمره بالإقامة فصلى العصر أولا، ثم أمره بأن يقوم المغرب فصلى المغرب ثانيا. فالأصل فيها الترتيب. سترى هناك من أهل العلم من يقول بخلاف ذلك، نحترم آراءه. سترى منهم من يقول يصلي الحاضرة أولا ثم يصلي الفائتة ثم لا، ما خلاص ورأي تاني يقول لك ايه، يقول لك يصلي وبعدين بعدها يقضي وهكذا، يعني على طريق يعني مختلفة، لكن ما نحن عليه الفائتة أولا. وعندي فرصة الآن، عندي فرصة، أيهما يقدم، السنة أم الفائتة؟ تقدم الفائتة، أصلي الفائتة في وقت السنة ثم أدرك الحاضرة في جماعة مع الإمام ولا حرج. حكم لبس الخفازين في الصلاة، حكم لبس العباءة الطويلة ولا يضع يديه داخلها. الخفازين لا حرج فيهما في الصلاة، ولبس العباءة دون أن يدخل يده في الذراعين يقال له السدل، وهذا هو المنهي عنه، نهى عن السدل في الصلاة. لذلك يعني يجعل ذراعيه في الأكمام حتى لا يشغل بها، واحد يلبس عليها من الخلف كل شوية يقوم يعمل كده، كل شوية يقوم يعمل كده، يخرج عن الصلاة. أقول ذلك لو الإمام بيصلي ما تكتب يا عم الشيخ. لو دخل صاحب الفائتة والإمام يصلي على قولنا ونحن نقول بوجوب الترتيب، يصلي خلف الإمام بنيد الفائتة ثم من بعدها يصلي الحاضرة، يصلي الحاضرة. وعند من يقول إن ضاق وقت الحاضرة يصلي الحاضرة أولا ثم يصلي الفائتة. كيف يتم الجمع والتوفيق بين حديث ابن مسعود ما هي أفضل أعمال قال الصلاة ثم بر الوالدين، وبين حديث آخر ما هو أحب الأعمال يا الله تعالى قال الإيمان بالله ثم صلة الرحم ثم الأمر بالمعروف ثم النهي عن المنكر. الفاصل كبير، ولا تعارض في الحديثين، ولا تعارض في الحديثين مطلقا. أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتي كل واحد حسب حاله، تتعدد الأسئلة أو تتكرر الأسئلة والإجابات مختلفة، لأنه كان يفتي كلا حسب حاله، حسب ما يليق بحاله. هل الصلاة في ثوب عليه دم صحيحة كالجزار مثلا، والصلاة في النجاسات نريد توضيحها؟ ترجع بورا الدرس ليه؟ أولا قلنا إن ما عليه الفتوى أن الدم يختلف باختلاف صاحبه، باختلاف صاحبه. العلماء الكرام لما تكلموا في أمر الدم، منهم من قال الدم في الصلاة يبطلها، ومنهم من قال الدم في الصلاة لا يؤثر عليها، واستدل بحادثة الصحابي اللي كان واقف يحرش في غزوة وثم أصابه سهم وسهم وسهم وأتم الصلاة، واستدلوا بطعن عمر رضي الله عنه وارضاه وهو في الصلاة، واستدلوا بأن أبا هريرة كان يعبس في منخريه فأخرج دما ثم صلى ولم يتوضأ، صلى ولم يتوضأ. ونحن مع هذا الرأي، ونحن مع هذا الرأي. ثم الجزار له شرع يختلف عن شرع عامة الناس، هذا ثوب مهنته، ان تيسر له ثوب بلا دم فهو اولى في الصلاة، وان لم يتيسر له يصلي على حالته، يصلي على حالته. اما الصلاة في النجاسات لا ادري ما تعني بالنجاسات، ان كانت المقبرة الصلاة فيها لا تجوز، إن كان معطن الإبل الصلاة فيها لا تجوز، إن كان يعني مرابط الغنم الصلاة فيها جائزة، إن كان الصلاة في زريبة الحمار ما تنفعش، يعني الحمار نجس، يعني روس مأكول اللحم طاه، لكن روس غير مأكول اللحم نجس، فأنا لا أدري بما يعني هو بالنجاسة. ما كفاية أسئلة عشان بس الناس أصابها الأرق. باب رسالة إلى مريض، مش يعني قرأت في السلسلة الذهبية للشيخ محمود المصري في باب رسالة إلى مريض حديث قال صلى الله عليه وسلم أيما مسلم دعا بهذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين في مرضه فمات في مرضه هذا ذلك، طب يعني إلا أعطي أجر شهيد، فإن برئ برئ وقد غفر له جميع ذنبه. أولا المرض يكفر الله تبارك به عن عباده، يكفر به عن عباده، وهو الشيخ أحال الحريص للحاكم، وقاعدة عند أهل العلم من أحال فقد أسند، هو أحال الحاكم. والآن لسنا في موقف تصحيح أو ضعيفه، لكن المريض المرض يحط من خطاياه أم لا؟ يحط من خطاياه الرضي بذلك وصبر، الرضي بذلك وصبر. ثم الدعاء بهذه الآية وارد؟ نعم وارد، على أن في هذه الآية اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. إذن فاسأل الله تبارك وتعالى بأي آية من كتابه، والله تبارك وتعالى جواد كريم يجود على على من سأل. من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. ما مدى صحة الحديث؟ والله يا أخي الفاضل يعني ما قرأته موقوفا، يعني ما رأته إلا موقوفا، لكن لم أقرأه مرفوعا، يعني لعله من كلام علي رضي الله عنه وارضاه. ما قرأته مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أحكام التجويد تعلمها فرض على كل مسلم وبدونها لا تصح الصلاة؟ التجويد يعني تعلمه، يعني لو قلنا فرض، لو قلنا هو تعلمه فرض لأثمنا جميع الأمة إلا قليلا، لأثمنا جميع الأمة إلا قليلا. لكن هناك لحن جلي تبطل به الصلاة، مثل عندما يقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، يبدل الإشارة يقول أنعمت، وإن قرأها دون أن يعلم حكمها لا شيء عليه، لكن إن علم حكمها واستبدل الحركة الفتح بالضم نقول له وضعت نفسك موضع الإيه؟ موضعا لا يليق، لا يليق. ومن ثم هذا لحن يبطل الصلاة، لأنه خرج بمضمون الإيه؟ الكلمة كلية. من الذي ينعم على العباد، هو أم الله؟ كذلك لو استخدم المدود في كلمة بحيث تخرج المدود هذه الكلمة عن معناها الذي وضعت له برضو دائس يقال له لحن جل. أما تعلم التجويد كأحكام تفصيلية يعني لا نقول بفرضها. ولعلك لو قرأت ابن عثيمين الضالعية يقول إنها يعني تنزل عن وجوب وأما عند الأزهرين في مصر هي واجبة معي. وهذه خلافات بين أهل العلم، لكن لو أوجبناها على جميع الأمة لأثمنا كل من يقرأ. وكيف بالحديث عن البخاري الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البار، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران، في رواية وهو يتعتع في اللي بتعتع ده بغل ومد. طيب نعمل في الحديث شروط الإمامة في الصلاة، ارجع إلى أول كتاب عندما شرحنا. هل تجوز صلاة من جاء متأخر وصلى خلف مأموم متأخر الجماعة الأولى؟ قلنا أي جماعة بعد الأولى إنما هي بإذن الإمام، أن الإمام يسامح يرى ويسكت وسكوته إقرار لهذا. لكن جماعة قبل جماعة الإمام هذا هو محل كلامنا، لأن في هذا خرقا لسلطان الإمام. سامحوني يعني كفى بهذه الكمية من الأسئلة، ما كفاية عشان يشعر يفعل كان يشعر. وجزاكم الله خيرا. الله يفتح عليك.